السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به وحده سبحانه، شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو تمهيد للدخول في الفقه الحنبلي، ولشرح كتاب العدة شرح العمدة، ومن بعده بقية كتب الحنابلة بإذن الله تعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به. ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في العقد الثاني، وهو الذي عنوانه في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره، لأنه من المعلوم أنه قد تمذهب بهذا المذهب أئمة هم في أصلهم يقتدى بهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن القيم، وأبو الوفاء ابن عقيل، وابن الجوزي، ومجد الدين ابن تيمية جد ابن تيمية، والكثير من هؤلاء الأئمة. فيبين ابن بدران رحمه الله السبب الذي من أجله دخل هؤلاء الأئمة في هذا المذهب، لأن الأصل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، هنا شيء نكر في سياق الشرط، فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الأصل. والأصل عدم التمذهب، الأصل عدم التمذهب، وإنما نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وما تفرع منهما من الأدلة الشرعية الأخرى. فيبين الشيخ هؤلاء الأئمة الذين قد وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق كشيخ الإسلام تيمية وهؤلاء، كيف تمذهبوا بهذا المذهب وهم قد اكتملت بإذن الله تعالى عندهم آلة الاستنباط، ووصلوا من الاجتهاد إلى درجة بها يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى. فما السبب؟ لأن الأصل عدم التمذهب، كما قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله: لو فرض التمذهب لتمذهبنا بمذهب أبي بكر، مذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في رواه الترمذي وقال حسن صحيح والإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، وفيه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالأصل في دين الله عدم التمذهب، وإنما نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. فلماذا هؤلاء الأئمة دخلوا في هذا المذهب واختاروه عن غيره؟ فيبين هذا الشيخ رحمه الله، قال: هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب بمذهب أحمد، وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة. البصيرة العلم والبرهان واليقين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على فقه وعلى علم وعلى يقين بدون شك، على برهان عقلي شرعي وعقلي كما قال ابن كثير في تفسيره. فالداخل في هذا الأمر على بصيرة أفضل وأحسن من هذا الذي يدخل على غير بصيرة وعلى غير علم. فهذا معنى كلامهم. وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة، أي يريد الذي يدخل في مذهب وهو يدخل على بصيرة على علم بما يتمذهب به، غير هذا الذي يقلد ولا يعلم من الدين إلا التقليد. قال: وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. هذا من أهم ما يكون الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في كل زمان ومكان، عدم التعصب. وما يكون التعصب إلا من الجهل. روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث حذيفة ابن اليمان خبير الفتن وأعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالفتن، روى ابن أبي شيبة في كتاب الفتن من مصنفه عن أبي مسعود صاحبه رحمه الله، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع، فتلك الفتنة. أثر يكتب بماء الذهب. هل عرفت دينك؟ قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. وكذلك معنى الكلام أن يختلط عليك وتختلط عليك السنة بالبدعة فلم تدري أيهما تتبع. فالخروج من الفتن بالعلم، والمتعصب لا نصيب له من العلم، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا ينبغي لمسلم من أهل السنة والجماعة أن يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسنته، والسنة بمعناها الشامل كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: تشمل سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فلا ينبغي أن يتعصب إلا لكتاب أو إلى سنة أو إلى إجماع أو إلى السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أما ما يحدث من هذا التعصب الممقوت الغبي الحزبي الخارجي لهؤلاء المجرمون الذين يتعصبون للإخوان، وهؤلاء من الدواعش ومن هؤلاء الذين أفسدوا علينا الدين، وإنما يذهب إليهم من لا علم له. شاب أراد أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى فضحكوا عليه ولوثوا معتقده وألقوا في قلبه السم العظيم وقالوا له: تعال وفجر نفسك وستكون في الجنة مع الحور العين. وإنما فعل هذا وقد قتل نفسه والعياذ بالله وقتل غيره، والقتل من أعظم الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. إنما من خلال ماذا؟ من خلال عدم العلم، لأنه لا يعلم أن هؤلاء خوارج مجرمون خارجون على ولي أمرهم، لا يريدون إلا نشر الزعر ونشر الفساد في الأرض، وأنهم عملاء لليهود وللنصارى للأمريكان. تعصبه لهم إنما أتى من خلال عدم العلم. فالعلم يهذب ويعلمك. الإنسان لا ينبغي أن يتعصب حتى لشيخه الذي له فضل عليه، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتعصب لأي أحد، وإنما طالب العلم ينمي قدراته الاستنباطية حتى يصل إلى درجة يعلم فيها الحق من الباطل والسنة من البدعة والراجح من المرجوح. الإنسان يأخذ العلم في خطوط متوازية: علم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم السيرة والتفسير واللغة والنحو وكل هذا إلى أن يصل إلى درجة يتخصص فيها، ولا بد لزاما أن يتخصص حتى تحسن ثمرته وإنتاجه، حتى لا يوزع وقته وجهده على علوم كثيرة. وهذا الذي قاله ابن عثيمين والعلماء سلفا وخلفا لا سيما في هذه الأوين، فيصل إلى درجة الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح. فالتعصب يقفل العقل، كل إنسان يؤخذ قوله وينزل على الكتاب والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين، هذا هو. فإن خالف شيخي القرآن والسنة فلا عبرة بقوله مهما كان. لما أتى الحارث الأعور فيما كان بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فقال الحارث لعلي، وإجماع أهل السنة والجماعة أن عليا كان على الحق كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عمار تقتله الفئة الباغية، ومنهج أهل السنة والجماعة كما قال الآجري في الشريعة ألا يخاض فيما كان بين الصحابة في الجمل أو في الصفين، هذا ليس من السنة، فإنما هذا من باب تتبع المتشابهات، ولكني أضرب المثل على هذا الأمر. فقال الحارث العلي: أترى أن طلحة والزبير على الباطل؟ فقال له الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الراشد: يا حارث، إنك امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. قد يأتي بعض الناس ويقول قولا بالكتاب والسنة ولكنه رجل متلون خبيث، فيأتي بعد ذلك ويقول الباطل، فيتبعه الناس في قوله الثاني على ما كان منه من الحق في قوله الأول، ووصفوه بقوله الأول أنه أهل الحق، وهذا ضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. فالكل يتلون نعوذ بالله، إلا من كان على الجادة على الصراط المستقيم قبل الفتن، كهؤلاء الرموز الذين أذيت وضرت بهم الأمة، محمد عبد المقصود ومحمد حسان وهؤلاء المجرمون الذين تسببوا فيما نحن فيه في مصر وفي غير مصر، سوريا ليبيا اليمن، كل هؤلاء يصل قولهم إلى هؤلاء فهلكت هذه الدول بسبب فتاوى هؤلاء. فعرف الحق، فإذا قال فلان الحق علمت أنه الحق، فإذا تغير فلان بعد قوله الحق فقال الباطل علمت بما عندك من العلم أن الذي قال الحق من قبل قال الباطل الآن. يا حارث، أنت امرؤ ملبس عليك. ومن هنا لا ينبغي التعصب لأي أحد أيا كان، بل قال كل الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا خذوا من حيث أخذنا، هذا هو الأصل. إنما الدخول في المذهبية مذهب الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي من باب تقريب المعلومة لطالب العلم، ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم حتى يصل إلى أن يفتي الناس بما صح وبالحق، سواء كان في المذهب الحنبلي الشافعي الحنفي المالكي، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لذلك خالف الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم الحنابلة في الكثير من المسائل الفقهية. لماذا؟ لأنهم يسيرون على منهج الدليل، واكتملت آلة الاستنباط عندهم بمعرفة قواعد أصول الفقه، لأن علم الأصول لما عرفه الشوكاني وغيره العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وفي لفظة إدراك أي الإحاطة بها، إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فلن يستقيم لك الأمر إلا بالإلمام بعلم الأصول. فلذلك قال: وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. إنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يؤخذ من التقليد على قدر الضرورة كما يأخذ الجائع من الميتة، يأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنه مضرة الموت، هذا الذي ينبغي. ثم بعد ذلك تسير على منهج الدليل. يقول ابن عباس: ويل للأتباع من العلماء، وذلك لأن العالم يفتي بالقول ثم يقف على من هو أعلم منه أو يقف على الدليل فيرجع عن قوله الأول، قال ابن عباس ثم يمضي الأتباع. قال ابن القيم في الكتاب الفذ لأصول الفقه على منهج الدليل إعلام الموقعين: المفسدة في التقليد أن المقلد لا يدري ما الذي قلده، أقلد شيخه في الحق أم في الباطل، لأنه لا يدري الفرق بين الحق والباطل فهو يقلد فحسب. وقضية نسأل الله السلام والعافية، وهذا أمر من أمور الروافض الاثنى عشرية والشيعة الذين قد وصلوا إلى تأليه أئمتهم والعياذ بالله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين تشعل بهم الفتن ويذهبون في المظاهرات والانقلابات وهذه الأمور الفاسدة، إنما أوتوا من هذا الباب. هم عندهم فلان من أهل العلم، فمهما قال فلان يتبع قوله من غير مرجعية. هؤلاء يعلمون أن الذين يتبعونهم همج الرعاع لن يرجعوا إلى غير قولهم، ليست عندهم القدرة على تحقيق المسائل ومعرفة ما يقال هذا فيصفى هذا القول وينزل على الأدلة، فهم يقلدون. وأحسن الظن بهؤلاء المشايخ أكثر من حسن ظنهم بالله ورسوله إي ورب الكعبة، فضلوا وأضلوا. فالتقليد يؤخذ منهم على قدر الحاجة. لذلك الراجح الذي رجحه شيخ ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وابن قدامة أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد طالب علم في مسائل من علم في باب الطهارة في كتاب الصلاة في مسائل البيوع، ويصل إلى الإلمام والإحاطة بقدر المستطاع بأدلة الأحكام في المسألة، ويعرف الضعيف من الصحيح فيصل إلى معرفة الراجح من المرجوح. فإذا على هذا مسألة العلم بأن الاجتهاد يتجزأ، فلا ينبغي لك التقليد فيما وصل إليك علمه، لا ينبغي. يسر الله لك وفتح عليك وحققت بعض المسائل بالأدلة وصلت إلى ذلك، وإنما ذلك ثمرة لسنين من مسائل العلم وتحصيل العلم والتعليم. فإن وصلت إلى ذلك ولو في بعض المسائل لا يجوز لك التقليد، لأن الأصوليين اجتمعوا على هذه القاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فالإنسان إذا اجتهد في مسألة فليس اجتهاد غيره أولى من اجتهاده. قال ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هذه الاستطاعة أمور تتعبد بها إلى الله، فأنت تجتهد في مسألة أو في مسألتين أو في بضع مسائل بقدر الإمكان وبقدر استطاعتك فوصلت فيها إلى كذا، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقلد في هذه المسألة أو في هذه المسائل، لأن الأصل عدم التقليد. كما قال أهل العلم واتفقوا على هذه القاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وإنما التقليد يباح عند الضرورة. والأصل أن يجتهد طالب العلم في التعلم، وكلما زاد طلاب العلم وزاد الدعاة إلى الله على بصيرة وزاد علماء أهل السنة والجماعة قلت الفتن، وإنما تروج الفتن على الجهلاء الذين يظنون إن هؤلاء إنما يتكلمون بالكتاب والسنة. من الذي وما الذي جعل الناس يغترون في الإخوان المسلمين؟ لأنهم قاموا فقالوا باسم الشريعة والشرعية، وهم أبعد الناس عن الشريعة والشرعية، فالذين تابعوهم إنما تابعوهم لحسن ظنهم بهم، وهم لا يعلمون أن هؤلاء من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، من أبعد الناس. وما يحدث من هذه التفجيرات العظيمة في مصر حفظها الله وفي غيرها إنما يبين أن هؤلاء الإخوان المسلمين مجرمون إرهابيون. ففي النهاية التعليم هو الذي يخرجك من الفتنة. ودائما تذكر ما تلوته عليك أثر حذيفة بن اليمان، قال: وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة، وأبعد عن التعصب والتقليد المحض. وكل إنسان يختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية، فلأن يختار ويحتاط لدينه أولى. أنت تختار ملبسك ومطعمك ومشربك ومنكحك، تختار المرأة الفلانية ولا تريد الأخرى، فينبغي عليك من باب أولى بل على سبيل الوجوب والإلزام أن تختار في دينك. ولما كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح لأنه لم يصل إلى هذه الدرجة، وإنما نصيبه من العلم أن يقول قالوا فقلنا، هذا هو يتبع. فلذلك التقليد المحض معرة، لأنك تقلد من غير فهم ولا وعي. فابتداء الذي لا يصل إلى درجة الترجيح ولم يصل بعد إليها فلا يقلد إلا من أشير إليه بالبنان أنه من أهل السنة أو أثنى عليه علماء أهل السنة، فلا يغامر الإنسان بدينه ويذهب إلى أهل البدع وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى وعلم حالهم سواء في مصر أو في غير مصر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال: وإنما نصيبه من العلم أن يقول قالوا فقلنا، أثبتنا له هذا العقد ليتزين به، أي ما عنون له في هذا الباب، ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم، هذا هو الشرط، الإنسان يكون محايدا حتى لو دخل في المذهب ودرس المذهب الحنبلي، وإنما اخترنا المذهب الحنبلي واختاره أهل السنة والجماعة لأنه أقرب المذاهب للكتاب والسنة. فصاحبه رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف، أي مليون حديث. فقال: ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب، نسأل الله سبحانه وتعالى من الجهل، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها القتل والقتل الهرج، كذا قال النبي في رواية، وفي رواية: ويكسر فيها الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فانظر ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الجهل وبين كثرة الموت والقتل، إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي رواية: ويبث فيها الجهل، أي يأخذ كل إنسان حظه من الجهل ويكثر فيها القتل والقتل الهرج. وهذا الذي حدث يعني من أكثر من حوالي سنة أو أكثر وقفت على بحث لرجل سوري قال قتل في سوريا إلى اليوم 1,000,000 نفس، نسأل الله السلامة والعافية. لا يظهرون الحقيقة، هذا من سنة أو سنة ونصف، هذه المئات من الآلاف إنما ماتت بسبب الجهل، إن بين هذه الساعة أياما ينزل فيها الجهل. وكل هذا لكي يصل هؤلاء المجرمون الإخوان المسلمون إلى الحكم في سوريا، فدمروها تدميرا وخربوها تخريبا عن بكرة أبيها، وشردت الملايين هربا من الموت، وعم البلاء حتى أفتي لهؤلاء العراقيين بجواز أكل الكلاب والقطط الهرة من قلة الأمر. مهما كان بشار، مهما كان فيه علوي رافضي، مهما كان، مهما كان فيه، ففي النهاية كان الأمر مستقيما والدولة سائرة والمصانع تعمل والناس تصلي في مساجدها والأطفال في مدارسها والشباب في جامعاتها والأمور تسير، فخرجوا وكفروه حتى لو كان علويا، وكفره البعض. قال أهل العلم كما نقل عنهم ابن حجر في فتح الباري في قوله تعالى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أولا البرهان الدليل الذي اجتمعوا على صحته، فلم يقل واحد من أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، والمجمع على تأويله تفسيره لم يختلفوا البتة في أن هذا الحديث أو هذه الآية معناها كذا قولا واحدا، هذا الذي يطبق به هذا الأمر. قال حتى لو رأيتم الكفر البواح، فلا يجوز لكم أن تخرجوا على حاكمكم إلا بوجود العدة والعتاد. فلما خرج أهل سوريا وأهل ليبيا رأينا ما رأينا، فكل هذا قائم على ماذا؟ قائم على الجهل بسنة رسول الله، بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أجمعين. أناس يموتون ميتة جاهلية وهم يحسبون أنهم يموتون شهداء. قال النبي كما في الصحيحين من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فلما كان أصلهم الجهل هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا، نسأل الله السلام والعافية. قال ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب ارتقى قليلا إلى درجات أوائل العلم. هو يضع الخطوات الأولى لك على سلم معرفة الراجح من المرجوح، ولاح له لمعان من نور الهدى، فيجر اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان. فهنا في كتاب العمدة ابن قدامة، هو كتاب أول درجة في الفقه الحنبلي، يأتي بالمسألة وبدليلها الصحيح ليربط طالب العلم بالدليل، هذا هو الأصل، أن تربط بالدليل لا تربط بالرجال، تربط بالدليل. فإذا كان ذلك كذلك ولله الحمد والمنة استقام أمرك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجر اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان، فيكون حينئذ من المفلحين ويتزحزح عن نار الغفلة والتقليد الأعمى. فانظر إلى قوله نار الغفلة، طالب العلم الذي يقول إني عندي فراغ في الوقت فهذا مغبون لا يدري ما يخرج من رأسه. طالب العلم لو تعلم طوال اليوم في اليوم والليلة كل الساعات ولم ينم ساعة ما وصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه. كما قال أهل العلم: العلم تعطيه كلك ويعطيك بعضه، وأنت على أخذ البعض منه على خطر. كل وقتك فرضا فيعطيك بعضه، وهذا البعض قد تأخذه وقد لا تأخذه. فقال: فيكون حينئذ من المفلحين، ويتزحزح عن نار الغفلة والتقليد الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له قلب. ليس هناك بصير عاقل يقول إن التقليد هو ديني، تقليد الأعمى، تقليد كما يفعل هؤلاء من غير أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: وإليك بيان ما نوهنا به وأشرنا إليه. قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أحد المجتهدين في مذهب أحمد في كتاب المناقب، أي مناقب الإمام أحمد، في الباب 98 منه، قال: اعلم وفقك الله أنه مما يتبين الصواب في الأمور المشتبهة لمن أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية. أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية، هذا هو الشرط حتى يفهم، وقصد الحق بطريقه. فالحق ضالة المؤمن، الإنسان يتجرد في معرفة الحق، فإن تجردت وفقك الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا هنا نكرة في سياق الشرط، تعم الخير كله. فالذي أراد الله به خيرا علمه وفقهه. فقال: وقصد الحق بطريقه ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم، في شهرتهم وذيوع أمرهم، لا ينظر إلى الرجال وإنما يتجرد للحق. فقال: ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن كثير من السلف، قال: ما أحب الشهرة مؤمن. ولما كان ما كان في جمل وصفين، اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الناس، وأخذ إبله واعتكف في مكان بعيد. لما أتى إليه ابنه ولامه على ألا يشترك مع علي، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تتقي الله، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وتتعلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما قال أهل العلم: ومن أصول العزلة في وقتها أن تتعلم قبل أن تعتزل حتى لا تقع وتزل في الضلال. قال: ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صوتهم. فالمقصد والشاهد أنه قد ينضوي رجل بعيد عن الناس ولا يعلمه أحد ولا يؤبه له، فالقضية ليست قضية شهرة، ولا ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم. قال: فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه، الذي التفت وبعد عن التعصب، عن التقليد الأعمى وعن الهوى، ولم يجره صيت الرجال، هذا هو الذي يوفق إلى معرفة الحق. فقال: فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه، فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه. ودائما أذكر هذا الأثر العظيم الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث من قول عطاء بن أبي رباح أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، كما قال تعالى على فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى كما قال رب العزة في أواخر سورة الإسراء لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، محروما من التوفيق ومن الرحمة ومن الهداية إلى الصراط المستقيم. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لابد من التجرد، لابد من عدم الالتفات إلى التعصب، لابد من التجرد لمعرفة الحق حتى توفق لتقف على هذا الحق. قد يقف الإنسان على الحق فيصده الهوى، تصده الشهوة، هذا لن يفعله أهل الأهواء. إذا وقفوا على الحق لو عنق النصوص، هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأتون إلى الأدلة فيلوون عنقها ويحرفون دلالتها لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا كما فعل اليهود فيحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الدلالة والمعنى فيوهمون الناس أنهم على حق وهم على باطل. فصلت كل هذا في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، تتبعت هذه المسالك التي بها يضلل أهل الأهواء المسلمين ويوهمونهم أنهم يستدلون بالحق وهم على باطل، هم على باطل، فيوهمونهم فيأتون بآية أو بحديث أو بقاعدة أصولية معتبرة لها دليلها، ولكنهم يحرفون المعنى، يحرفون الدلالة. فتعرضت لهذه المسائل حتى تكون على بينة من أمرك. قال فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه، فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه. لو تحصن طلبة العلم بهذه المعاني الجليلة لنجت الأمة من الحزبية والشللية التي دبت حتى والعياذ بالله حول مشايخ أهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. البطانة وطلبة العلم الذين حول المشايخ يحاولون أن يستأثرون بالمشايخ ولا يتعلم غيرهم، ويحاولون ألا يخرج علم الشيخ على غيرهم فيتميزون، فإذا مات الشيخ كانوا من الأوائل، وهذا أمر عظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في تفسيره في جامعه عن على هذه الآية وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا ليعرف به الحق من الباطل. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والعلم من سلع الله الغالية، يريد الله به خيرا نفقه في الدين. فإذا تجرد طلبة العلم من هذا التعصب البغيض اهتدوا وكانوا منارا ونبراسا لغيرهم، فإنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه. لماذا جمع بين أدلة الشرع وأصول الفقه؟ لأنك لن تستطيع أن تفهم أدلة الشرع إلا بأصول الفقه، فأصول الفقه من أهم ما يكون كعلم شرعي، فلن تستطيع أن تفهم الدليل الشرعي إلا بأصول الفقه الذي هو الآلة التي تفهمك الدليل. وسبرنا الصبر الاختبار والتتبع، وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا هذا الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل، وقرأه على أساطين أهل زمانه. فطالب العلم لابد أن يحفظ كتاب الله ويجتهد في مراجعته، لأن القرآن هو أصل الأدلة الشرعية. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا في الآية بلا خلاف القرآن، فالسنة تفسير للقرآن تبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، وكذلك تأتي بأحكام جديدة، كما حرم صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية كما في صحيحين، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كذلك في صحيح مسلم، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في صحيحين، وغير هذه الأحكام. فلا بد من حفظ كتاب الله والمراجعة ثم الوقوف على التفسير. وكلما على قدرك من علم الأصول كلما فهمت القرآن والسنة. لذلك قال: واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا هذا الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل، وقرأه على أساطين أهل زمانه، وكان لا يميل شيئا في القرآن. الإمالة هو ميل حرف إلى حرف، كما قال تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، وهي في المصحف بالألف فتقال بالياء. لماذا قال هذا؟ كما قال الأصوليون منهم ابن الحاجب: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء والمد والإمالة وتخفيف الهمزة. هذه الأمور فيها خلاف، كما هو الخلاف في البسملة، هل هي آية من الآيات أم بين فاصل بين السور وهكذا. قال: ويروى أو يروي قوله صلى الله عليه وسلم، أي الإمام أحمد يروي قوله: أنزل القرآن فخما ففخموه. فالحديث منكر. لما صححه الحافظ الحاكم في المستدرك تعقب عليه الذهبي في التلخيص، قال: لا والله، وبين أنه منكر لأن به راوي أجمعوا على ضعفه، ولكن المعنى صحيح. دي مسألة مهمة، مسألة ضعف السند وصحة المعنى. لهذا كما قال الترمذي في جامعه: حديث ضعيف وعليه العمل. فقد يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل. وهذه المسألة أفردت فيها تصنيفا سميت الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. فقد يكون الحديث ضعيفا وكذلك يكون عليه العمل. ومن هذا الباب الذي اختص بهذه المقولة الإمام الترمذي، ثم أردت أن تعم الفائدة فجعلت رسالة الدكتوراه وقد انتهيت منها ولله الحمد منا في سنن أبي داود على هذا الأمر، مسألة المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة وتوجيهها الفقهي من خلال سنن أبي داود. هذا عنوان رسالة الدكتوراه التي ناقشتها. فالشاهد أن هذه المسألة مهمة. قد يكون الحديث ضعيفا ولكن معناه متفق عليه، وهناك أحاديث كثيرة ضعيفة في السند وقد تكون مشهورة على أنها صحيحة. هو الطهور ماءه الحل ميتته، حديث لا وصية لوارث، حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي. قال ابن العربي في تحفة الأحوذي: لم يصح من أي طريق له، ولكن عليه إجماع الصحابة. هذه مسألة فقهية. نعم، المعول على تعبدنا هو صحة الحديث، صحة السند، ولكن قد يضعف السند ولكن يجمع السلف على معنى الحديث، وهي أحاديث كثيرة. وكان لا يدغم شيئا في القرآن إلا اتخذتم، كما في رواية في قراءة شعبة اتخذتم كأبي بكر، ويمد مدا متوسطا. وكان رضي الله عنه كما قلت المرة السابقة أو التي قبلها، اختلف السلف وأهل العلم في مسألة من هم الذين يترضى عنهم، الراجح الصحابة، ولكن كثير من أهل العلم حتى شيخ الإسلام تيمية كان يترضى على الإمام أحمد وعلى من بعد الصحابة. وقلت دليل في هذا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان جل المفسرين على أنهم الأنصار الذين اتبعوا النبي والسابقين من المهاجرين. وابن أبي حاتم في تفسيره بيّن أنهم التابعون للصحابة، فمن هنا ترضوا على التابعين وكذلك على من بعدهم، كما قال بعض أهل العلم هو من باب الدعاء رضي الله عنهم، أي تدعو لهم أن يرضي الله، يرضى الله عنهم. أما الذين رضي الله عنهم فعلا فهم الصحابة رضي الله عنهم. قال وكان رضي الله عنه أي الإمام أحمد من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن، معرفة الناسخ والمنسوخ وجوابات القرآن. ثم قال والمسند، كان الإمام أحمد يهتم بالقرآن وبالتفسير وبالآثار، يقول لأصحابه عليكم بالآثار، لا تأخذوا قول الشافعي ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والثوري وابن عيينة وابي حنيفة، وخذوا من الآثار، خذوا من حيث أخذنا، لأن الفتوى تقوم على الأثر. فإذا حاز وجمع الفقيه الآثار استقام أمره بإذن الله تعالى مع ما معه من آلة الاستنباط من قواعد الأصول. قال والمسند هو 30,000 حديث، يعني النسخة الموجودة بين هذه الناس يعني 27,000 وكسور، وهناك بعض النسخ يعني فيها هذا العدد. وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. قال والتاريخ، أي معرفته بالتاريخ وعلم الرجال وحديث شعبة والمناسك الكبير والصغير، كل هذه كتب للإمام أحمد وأشياء أخرى. وقال عبد الله قرأ علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا، فأولاده رحمه الله سمعوا منه المسند كاملا، وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. مع جلالة الإمام أحمد وهو يقول هذا وأوصله اجتهاده إلى هذا، فتعقبه أهل العلم وبينوا أن هناك أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ليست في مسند الإمام أحمد، ولكن بلا شك هو من أشمل كتب الحديث غير الجامع الكبير للسيوطي الذي جمع فيه 10,000 من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي وأما النقل فقد سلم الكل له بانفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه. دي مسألة مهمة جدا، إنما تقوم الفتوى على الدليل على الحديث. فإذا أقام طالب العلم أو الفقيه فتواه على حديث ضعيف كانت فتواه باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فإذا لابد من معرفة الصحيح من الضعيف، فكما قال أهل العلم الأمر ولله الحمد والمنة في غاية اليسر. أما بالنسبة لطالب العلم فأول ما يهتم به أدلة الأحكام، وقد تخصص الأولون في معرفة وجمع أدلة الأحكام التي تكلم وجمعها أهل العلم وتكلموا في صحتها وضعفها. فعندك نص بالراية للزيلعي الحنفي، وعندك التلخيص الحبير لابن حجر في المذهب الشافعي، وعندك المحلى لابن حزم في المذهب الظاهري. ابن حزم يروي كل الأحاديث والآثار الموقوفة بسنده في المحلى، وعندك التمهيد لابن عبد البر، وعندك المجموع لشرح المهذب للنووي. كل هذه الكتب التي ذكرتها إنما تكلم فيها أهل العلم على معرفة الصحيح والضعيف في أدلة الأحكام التي ينبغي لطالب علم أول ما يهتم بها من السنة. السنة كثيرة وعشرات الآلاف، فالذي يهتم به طالب العلم أدلة الأحكام. وهذه الأدلة قد بين أهل العلم صحيحها من ضعيفها من سقيمها، فلا حجة لك، ما عليك إلا أن تقف على هذه الكتب وتعلم الصحيح من الضعيف حتى يقوم علمك وتعليمك وتعلمك على أدلة شرعية صحيحة. لذلك لام الألباني رحمه الله في بداية السلسلة الضعيفة هذا التعصب المنقوط البغيض للمذهبية الذين يأخذون أقوال أئمتهم أو مشايخهم من غير أن يرجعوا إلى الكتاب إلى معرفة الصحيح من الضعيف، وقد كفانا الأولون هذا العلم. وكذلك عندك كتاب التحقيق لابن الجوزي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي الحنبلي، وأيضا تنقيح التحقيق للذهبي، التنقيحان على كتاب التحقيق لابن الجوزي. فبين ابن الجوزي في مقدمة كتابه هذا وهو يتحسر على هذا التعصب المنقوط لبعض من آتاه الله علم الحديث ويشار إليه بالبنان أنه من أهل الحديث، فكان إذا صح الحديث وهو يخالف مذهبه تتبع رواياته الضعيفة، فإذا كان الحديث ضعيفا نسأل الله السلامة والعافية هذا هوى ضعيفا وهو يوافق مذهبه قواه بمجموع طرقه، هذا ما نسأل الله السلامة والعافية هذا ضلال عظيم. يتحسر على مثل هؤلاء، فالشاهد إذا صح الحديث هو مذهبي، هذا كلام أهل العلم. فالإمام أحمد مع كثرة محفوظه آلاف مؤلفة من الأحاديث مع معرفته للصحيح والضعيف وعلم الرجال والعلل وكان مرجعية في هذا الأمر فلذلك ميز. فإذا أطلق وقيل إمام أهل السنة والجماعة فهو من؟ الإمام أحمد بن حنبل. ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. وقد ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك، ومن أراد مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ. هذا كلام سديد. فهذا المسند وهذا الموطأ فالبون والفرق بينهما شاء عظيم. الموطأ الأحاديث والأثار فيه قليلة، أما المسند فآلاف مؤلفة. وقال ابنه عبد الله سمعت أبا زرعة الإمام المحدث يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، قال بتكرير الألف مرتين، يعني هذا كلام ابن بدران حتى لا يستبعد بعض الطلبة هذا، فقال بتكرير الألف ألف ألف حديث. فقيل ما له ما يد وما يدريك، قال ذاكرته فأغثت عليه الأبواب. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ فقال أحمد بن حنبل: حرزت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة، وعدلا ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حديثا أو حديث فلان، وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلب. فتميز عن غيره بلا مرية عن كل الأئمة الأربعة. وقف الإمام الذهبي وهو يترجم للإمام أحمد في سير أعلام النبلاء على حفظه للألف ألف حديث لمليون، فقال: أما الأحاديث المرفوعة، وأصل الأحاديث المرفوعة ما تبلغ عشر معشار هذا العدد، ولكن هذا بالآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابع التابعين وأئمة الحديث، وإنما كان هذا العدد أيضا لمسألة الطرق، طرق الحديث ورواياته، ودي مسألة مهمة لطالب العلم لا سيما في أدلة الأحكام بالنسبة للفقه والأصول. يعني مثلا بالنسبة للكتب التسعة، أشمل هذه الكتب لأدلة الأحكام هو سنن أبي داود، ولذلك اخترتها لرسالة الدكتوراه، أشملها. وأشمل الكتب التي صنفت في أدلة الأحكام كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، وعندك المنتقى لابن الجارود، وعندك طبعا بلوغ المرام. المنتقى لمجد الدين ابن تيمية شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وزاد على جمال المنتقى جمالا بأنه كان في كل مسألة يأتي بأدلة الأحكام في المسألة التي لم يذكرها مجد الدين ابن تيمية في المنتقى، فزاد هذا الكتاب قوة. وأنا أشرحه هنا في المسجد إن شاء الله يوم الاثنين من كل أسبوع، لأن انت قربت من الانتهاء من كتاب فقه الميسر، وإن شاء الله نرجع، لأن أنا بدأت في الشوكاني في النيل من فترة ثم أرجع إليه إن شاء الله. فالشاهد ومع ذلك قال ابن تيمية على كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وكتاب من كتب أدلة الأحكام، قال: هو كتاب أفضل من كتاب جدي مجد الدين ابن تيمية المنتقى، مع أن كتاب الإلمام لم يصل إلى 2000 حديث، حوالي 1600 حديث، ولكن ابن دقيق العيد كان إماما في الأصول وإماما في الفقه وإماما في اللغة، وكان من تلامذة عبد القوي وهو صاحب كتب أدلة الأحكام الكبرى والوسطى. فالشاهد جمع في هذا الكتاب زبدة أدلة الأحكام. فطالب العلم أول لا سيما الفقه والأصول أول ما يهتم بهذه الأدلة، يعني هذا مقدم على قراءة وحفظ الكتب التسعة: سنن أبي داود، كتاب المنتقى، المنتقى لابن الجارود، نيل كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، عمدة الأحكام أقلهم، بلوغ المرام، كل هذه توقفك على أدلة الأحكام. أنت فأنت تسعى للفتوى، والفتوى إنما تقوم على ماذا؟ على دليل. والسنة واسعة فيها، لذلك بوب أهل العلم الكتب: كتاب الديات، كتاب الحدود، كتاب المناقب، كتاب الكذا، كتاب كذا، كتاب السنة، صفة الجنة والنار. فهذه الكتب جمعت بين أدلة الأحكام وبين بقية السنة. أما الكتب التي خصصت لأدلة الأحكام فهذه الذي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم لا سيما طالب علم الفقه. ثم قال: قال ابن الجوزي: وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه كما يقرأ الفاتحة. فانظر، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ليس بلازم على طالب العلم أن يحفظ الرجال الموثقين والضعفاء الأحاديث الضعيفة والصحيحة، ولكن يكون عنده هذه الكتب وعنده ملكة البحث، يعرف كيف يقف على الصحيح والضعيف، وكيف يرجع إلى إذا وقف على حديث لم يخرجه ولم يحققه بعض أهل العلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول صلى الله عليه وسلم، فيقف إلى على كل فلان من خلال ما عنده من الكتب الاستكشافية، وهي كتب الضعفاء والمتروكين والموثقين وكل هؤلاء، ويعلم كلام أهل العلم سلفا وخلفا فيهم حتى ينمي هذا. أما ما كان عنده ما كان عليه الإمام أحمد فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه كما يقرأ الفاتحة. ومن نظر في كتب العلل لأبي بكر الخلال، والخلال هو الذي جمع علم الإمام أحمد، عرف ذلك. ومن نظر في كتب العلل لأبي بكر الخلال عرف ذلك، ولم يكن هذا لأحد من بقية الأئمة. وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم وإجماعهم واختلافهم لا تنازع في ذلك. نحن أمرنا بفهم الكتاب والسنة، بفهم السلف، فلن تتمكن من فهم القرآن ولن تتمكن من فهم السنة إلا إذا علمت فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكان الإمام أحمد يحفظ هذه الفتاوى، فكان من أعلم الناس بمراد الله ورسوله. وكما ذكرت لك مراجع أدلة الأحكام، كذلك بالنسبة لفتاوى الصحابة في أدلة الأحكام، فعندك الموسوعة الشاملة مصنف ابن أبي شيبة، ومن بعده مصنف عبد الرزاق، هذان المصنفان بهما فتاوى الصحابة، لربما حوت فتاوى الصحابة الخاصة بماذا؟ الخاصة بأدلة الأحكام، هي التي من خلالها تفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سننه. فروى ابن أبي شيبة في المصنف مثلا أثرا عن أبي موسى الأشعري، هذا الأثر أنه نام في وسط أولاده ثم استيقظ فقال هل سمعتم مني شيئا؟ فقالوا لا، فقام من نومه فصلى. وأبو موسى الأشعري من علماء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن مع معاذ ليقيم عليهم حجة الله، ثم بعد ذلك استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ولاية البصرة في خلافته، فهو من أهل العلم، فهو يبين القول الذي قاله ابن تيمية، مسألة أن النوم في ذاته ليس بناقض للوضوء ولكنه مظنة لنقض الوضوء. فإذا تيقن الإنسان أنه لم يخرج منه شيء فهو كذلك، هذا يفهم من خلال هذا الأثر، وهذا مثال ليدل على بقية النصوص. قال وأما علم العربية فقد كان أحمد، فقد قال أحمد كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. كان الإمام أحمد يلوم على صاحبه القاسم بن سلام لأنه تعمق في مسألة معرفة الألفاظ والغريب الحديث، له كتاب غريب الحديث. إنما علم العربية من علوم الآلة، وهو علم كبير عظيم، وله أهله. لذلك قال ابن السكيت خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض، خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض، لأن طالب العلم، العلم كثير والكتب كثيرة، فلذلك يأخذ الإنسان طالب الفقه والأصول يأخذ ما يستقيم به لسانه ولغته، ثم يجعل بقية وقته لما أراد أن يتعلم فيه. وأما القياس فله من الاستنباط ما يطول شرحه. قال أبو القاسم وهو إسحاق ابن إبراهيم أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره لموضع المحنة، محنة خلق القرآن، أي علمه الناس واشتهر أمره لما حدثت له هذه الفتنة رحمه الله. وليس هو كذلك، كان الإمام أحمد ابن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. وقال إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة لن يرى الناس مثلهم أبدا، وتعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام فما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيته كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود رأس، هي كناية عن الناس يعني، أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. قال الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة. كتب الرأي، أرأيت كذا أرأيت كذا، أهل الرأي هم الحنفية، كانوا دائما يقولون: أرأيت إن كان كذا فما الفتوى، أرأيت إن كان كذا فماذا، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كذا كذا، فسموا بهذا أهل الرأي. كانوا يفرضون المسائل غير الموجودة ويجاوبون عليها. أما منهج السلف ليس كذلك، إذا سألهم، إذا سأل تابعي صحابيا عن مسألة يقول الصحابي: هل حدثت بعد؟ فإذا قال لا، قال الصحابي: دعونا في عافية، فإن حدثت اجتهدنا لكم. هذا هو الأصل. لذلك عاموا على أهل الرأي اهتمامهم بالرأي وبالمسائل الفرضية التي لم تحدث حتى قصروا في معرفة الحادث أصلا. إنما الفتوى تحسن بقيامها على الأثر. لذلك قرأ الإمام أحمد هذه الفتاوى وتركها وما اعتنى بها، وكان يقول الأصحاب: عليكم بالأثر، عليكم بالحديث بالأدلة. قال الخلال: قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي: ومن عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الجهال أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، كما تجرأ هذا المجرم الذي أهلكه الله إسلام البحيري ونقل كلام ابن جرير الطبري أن الإمام أحمد لا يعد من أهل الفقه ولا يعتبر مذهبه مذهبا، سبحان ربي العظيم، وهو من أقرب المذاهب على الإطلاق للكتاب والسنة ومذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لما جمعوا فتاويه، الفتوى عنده كما تعرف الأصول على نص من الكتاب من السنة، على قول صحابي، على قول إمام من التابعين وتابع التابعين، على قول إمام من أئمة الحديث، فما خرجت فتاويه عن النصوص الشرعية. لذلك قال: إنما هو الاتباع، كما روى عنه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، إنما هو الاتباع. فإذا بل كان الإمام أحمد قال لابنه عبد الله: لقد استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه. هو أثنى على الشافعي جدا، ولما لاموه، أي الإمام أحمد، الإمام الشافعي والذي أصل أصول الفقه، لما لاموا الإمام أحمد أنه كان يترك في بعض الأوقات حلقات المحدثين ويذهب إلى الإمام الشافعي، فكان يقول: لو فاتك عقل هذا الشاب لن تجد مثله، أو كما قال رحمه الله، قال: إن فاتني الحديث بطريق وقفت عليه بطريق آخر، أما إن فاتك عقل هذا الشاب فقد خسرت. لماذا؟ لما أصله الإمام الشافعي من أصول الفقه، وهو الآن التي يستنبط بها الناس من الأدلة الشرعية. قال: ومن عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الجهلاء الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، وهذه غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نواه لأحد منهم. من يقول هذا؟ أبو الوفاء ابن عقيل الإمام الفقيه الأصولي الحنبلي. كثيرا ما كان ينقل عنه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، له كتاب الفنون 400 مجلد. فقال، وهو يقول هذا الكلام على الإمام أحمد، وأن فرض بما سلموه له من الحفظ، أي من دقيق مسائل الفقه مع من فرض به في مسألة الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم. ثم ذكر ابن عقيل المسائل دقيقة مما استنبطه الإمام، ثم قال: ومما وجدنا من فقه الإمام أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على 4، على قدميه ويديه، والنذر أنت فيه تحول الشيء إلى شيء واجب فلا بد أن تأتي به. قال: يطوف طوافين ولا يطوف على 4. قال: فانظر إلى هذا الفقه، كأنه نظر إلى المشي على 4 فرآه مثلا، وتشبه أيضا بالحيوانات، ونحن نهينا عن ذلك، كما قال النبي: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وهذا الأثر ظهر فيه فقه الإمام أحمد حديث صحيحين، لما جوز الإمام الشافعي الرجوع في الهبة، لما قال: يجوز للكلب أن يرجع في قيئه، فكذلك يجوز للرجل أن يعود في هبته، لمسألة المثال في الحديث. فقال له الإمام أحمد: كيف هذا وصدر الحديث يقول ليس لنا مثل السوء؟ قال الراوي: فسكت الإمام الشافعي. ففي هذه المسألة فقه الإمام أحمد أعلى من الشافعي في المسألة. قال: كأنه نظر إلى المشي على 40 فرآه مثلا، وخروجا عن صورة الحيوان الناطق إلى التشبيه بالبهائم، الحيوان الناطق يقصد الإنسان، فصانه وصان البيت والمسجد، وصان البيت والمسجد عن الشهرة، أن يقال قد طاف رجل حول الكعبة على 4 كما تطوف البهيمة والدابة، ولم يبطل حكم القضية في المشي على اليدين، بل أبدلهما بالرجلين اللتين هما آلة المشي. وهذا استنباط، هذه مسألة سئل فيها ولم يتكلم فيها السلف، دي مسألة مهمة جدا، مع أن الأصل أن نتكلم بدليل وبإمام، كما قال الإمام أحمد: يا أبا الحسن لصاحبه لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا القول مقيد، وهذا بينته في كتابي قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقليد. متى تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ عندما تكون من أهل الشأن، وعندما يتعين عليك الأمر، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية للحائض أن تطوف طواف الإفاضة حتى لا تتضرر الرفق معها، لا سيما في هذه الأونة، امرأة أتى لها حيضها، وحيضها مثلا 10 أيام، فإن انتظرت حتى تطهر فاتتها الطائرة وفاتتها الرفقة وأصبحت بمفردها في مكان غريب. فقال: يجوز لها أن تطوف حول طواف الإفاضة والركن وهي حائض. وضرب الأمثلة بالأحاديث التي أسقطت الطهارة بالماء وبالتيمم بالصعيد الطيب عند عدم وجوده، ومسألة صلاة العريان كما بوب الفقهاء بابا صلاة العريان إذا سرقت الملابس من قوم فكيف يصلون؟ فهل يصلي الإمام أمامهم أم في وسطهم حتى لا تظهر عورته إذا ركع وسجد؟ فاستدل بمجموعة بعض المسائل ليبين أنه يجوز لها أن تطوف وهي حائض. فالشاهد أنك قد أن يتكلم قد يتكلم بعض أهل العلم كما حدث من الإمام أحمد، وأنا بينه الإمام ابن حزم في كتاب الأحكام وأصول الأحكام، وقال عشرات الآلاف من المسائل تكلم عليها أهل العلم وليس لهم إمام في المسألة، فالمسألة فيها تقييد. قال ثم ذكر مسائل من هذا القبيل ثم قال ولقد كانت نوادر أحمد نوادر بالغة في الفهم إلى أقصى طبقة. قال ومن هذا فقهه واختياره، لا يحسن بالمنصف أن يغض منه في هذا العلم، لا تقل هو إمام في الحديث فحسب، بل هو إمام في الحديث وإمام في الفقه. كذا قال عليه الإمام الشافعي فجعل له الإمام في الفقه وفي الحديث، وكان يقول له الإمام الشافعي الإمام أحمد يا أحمد أنت أعلم منا بحديث رسول الله، فإذا صح الحديث عندك فأعلمنا به. قال وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمول كلمته، أي أنه لا يصف الإمام أحمد بالفقه. وانتشار علم أحمد حتى إن أكثر العلماء يقولون أصلي أصل أحمد وفرعي فرع أحمد، فحسبك ممن يرضى به في الأصول قدوة. قال ابن الجوزي إن أحمد ضم إلى ما لديه من العلم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من قبول أوقاف السلاطين وهدايا الحكام وهدايا الإخوان كامتناعه، ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم، يقصد ما بعد الصحابة التابعين، لذكرنا عنهم ما قبلوا ورخصوا بأخذه. يعني كان في غاية الورع وكان في غاية الزهد، كان أبوه قد ترك له بيتا كان يؤجره وهو مال قليل جدا يعيش به هو وأولاده وتفرغ للعلم. لابد لطالب العلم أن يضحي لزاما، لابد، فيستقيم لطالب العلم وهو كحالنا أن يتفرغ كثيرا لمسألة تحصيل الرزق وتحسين المعيشة، فيؤثر ذلك على طلبه. أنت تحتاج إلى كل ساعة في التعليم في التعلم وفي الحفظ وفي التحصيل، كما كان يفعل الشيخ الألباني. كان رجل ساعاتي رحمه الله يصلح ساعتين ثم يهرع إلى المكتبة الظاهرية ليقرأ، يعني يأتي بقوت أولاده مثلا في ساعتين في الصباح المبكر، ثم طوال اليوم والليل يقرأ ويتعلم. هذا الذي ينبغي على طالب العلم، لا يتوسع في تحصيل الرزق بل يتوسع في تحصيل العلم، ويأخذ من الرزق ما يسد رمقه. هذا إن كان جادا يريد فعلا أن يتعلم. وقد عقد ابن الجوزي في مناقبه بابا خاصا في بيان زهده في المباحات، ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة نفس في نصرة الحق. يعني سجن 3 سنين و16 شهرا، فانظر، وعذب عذابا شديدا حتى لا يقول إن القرآن مخلوق، وكان له أن يقولها تقية كما فعل علي بن المديني وغيره، ولكنه ثبت، وثبت بإذن الله تعالى بثبوته أهل السنة، حتى ضرب المثل أنه قد ثبتت الأمة بثبات أبي بكر في حروب الردة وثبات رضي الله عنه وثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وجعل الله له لسان صدق في الآخرين. ولم يكن ذلك لغيره. وقد أخرج أبو نعيم الحافظ عن الشافعي أنه قال: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ أي أبا حنيفة أم مالك؟ قلت: تريد المكابرة أم الإنصاف؟ قضية إنصاف أم تعصب؟ قال لي قال: بل الإنصاف. فقلت له: فما الحجة عندكم؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس الصحيح. قال: قلت: أنشدك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال: إذا أنشدتني فبالله، إذا أنشدتني بالله فصاحبكم. قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم؟ أبو حنيفة رحمه الله أقل الأئمة الأربعة حظا من الأحاديث، بل ضعفوه كراو للأحاديث. قال: صاحبكم. قلت: فبقي شيء غير القياس؟ قال: لا. قلت: فنحن ندعي القياس أكثر مما تدعونه، وإنما يقاس على الأصول فيعرف القياس. قال: ويريد بصاحبهم مالكا. أهل الرأي الحنفية يعني تميزوا بالقياس. طب القياس كما قال الإمام الشافعي الآن يقوم على الدليل وعلى الأصل، فإذا لم يقم القياس على حديث فهو قياس فاسد. فإذا لا يصلح القياس إلا لمن كان حظه من الحفظ من الأحاديث أوفر. فلذلك حتى في القياس كان مالك أفضل من أبي حنيفة. ثم قال: قال ابن الجوزي: وقد كفانا الشافعي بهذه الحكاية المناظرة لأصحاب أبي حنيفة، وقد عرف فضل صاحبنا على مالك لما قاله آنفا من الفرق بين المسند وبين الموطأ، فإنه حصل ما حصله مالك وزاد عليه كثيرا. وقد ذكرنا شاهد هذا باعتبار المسند على الموطأ. وقد كان الشافعي عالما بفنون العلوم، إلا أنه سلم لأحمد علم النقل الذي عليه مدار الفقه. مدار الفقه على ماذا؟ على الحديث، على النقل. وقد روى ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال للشافعي: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. وأخرج هذه الحكاية الطبراني وأبو نعيم الحافظ، وروى الطبراني عن أحمد أن أحمد كان يقول: استفاد منا الشافعي ما لم نستفد منه. وأخرج الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن الربيع أنه قال: أحمد إمام الدنيا، وقال: لولا أحمد لأحدثه في الدين، لأنه ثبت وتحمل السجن والتعذيب، كانوا يضربونه حتى يغمى عليه، وكان المعتصم والواثق يأتون بجنودهم فيمرون بنعالهم على بطنه ورأسه حتى يغمى عليه، حتى لا يقول إن القرآن مخلوق. فثبت وثبته الله وثبت به الناس حتى ذهب، وهذا من فضل الله وهذه من الكرامات، ذهب إليه رجل في المحنة قال له: يا أحمد، إني قد جلدت 1000 صوت في السرقة، يسرق ويعود ويسرق ويعود، وصبرت على باطل وسرقة، فاثبت. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بعثه للإمام أحمد. قال: وقال: إن لأحمد أعظم منة على المسلمين، وحق على كل مسلم أن يستغفره، رحمه الله. قلت: أي ابن بدران، وقد ذكرنا كثيرا من مناقبي في كتاب تهذيب تاريخ ابن عساكر. قال ابن الجوزي: قلت: فهذا بيان طريق المجتهدين من أصحاب أحمد لقوة علمه. هو يذكر ما ذكره ليبين لك لماذا دخل في هذا المذهب. قال ابن الجوزي: رجل مفسر وفقيه ومحدث، وله في فنون العلوم الشرعية، ومع ذلك أخذ هذا المذهب، فليس من باب التقليد. قال: لقوة علمه وفضله الذي حث على اتباعه عامة المتبعين، فأما المجتهد من أصحابي فإنه تتبع دليله من غير تقليد له. المجتهد من أصحابي تتبع الدليل، ولهذا يميل إلى إحدى الروايتين دون الأخرى. رواية عن الإمام أحمد أنه قال كذا، هذا حلال هذا حرام، فله في المسألة مثلا قولان، فيأتي المجتهد من الحنابلة يترك قولا ويأخذ القول الآخر. لماذا؟ لضعف دليل مثلا القول الثاني، أو لقوة الاستنباط في القول الأول، أو لمناسبة القول الأول للدليل، وهكذا. فأصبح اختياره من القولين باجتهاد لا تقليد، وربما اختار ما ليس في المذهب أصلا، هذا هو كما كان يفعل ابن تيمية وابن القيم، لأنه تابع للدليل، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه طالب العلم، طالب العلم في مآل أمره وعقبة أمره. وإنما ينسب هذا إلى مذهبه لميله لعموم أقواله. ثم قال: فإن قال أصحاب أبي حنيفة إن أبا حنيفة قد لقي الصحابة، فالجواب من وجهين. يعني يقولون إن أبا حنيفة أولى بالاتباع من مذهب إمام أحمد، لأنه يعتبر تابعيا صغيرا. فقال: الجواب من وجهين، أحدهما أن الدارقطني قال لم يلق أبو حنيفة أحدا من الصحابة، والدارقطني من هو في علم الحديث، وقال أبو بكر الخطيب رأى أنس بن مالك فحسب. والثاني أن سعيد بن المسيب وغيره من التابعين لقوا الصحابة، فإن كان الفضل باللقى فلما لم تقدموهم عليه على أبي حنيفة. يعني فخبر المسألة يعني مرجعها إلى التعصب. وإن قال أصحاب مالك إن مالكا لقي التابعين، قلنا هذا يوجب تقديم التابعين لرؤيتهم الصحابة، فتمذهبوا بمذهب التابعين. وإن قال الشافعية إن الشافعية نسبه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، قلنا لأنه مطلبي وقريشي رحمه الله، قلنا النسب لا يوجب التقديم في العلم، كما قال النبي في الصحيح: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا جد النبي في النار، وأبو طالب عمه في النار، وأبو لهب في النار عمه في النار، وأمه آمنة في النار، وأبوه في النار. لذلك لما أمره ربه فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا ونادى فخص وعم: يا فاطمة بنت محمد فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وأمرهم بتقوى الله. فليس الأمر مرجعه إلى النسب. فإن عموم علماء التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس وعكرمة ومكحول وغيرهم كانوا من الموالي، أي كانوا عبيدا ثم حرروا. فانظر: وتقدموا على خلق كثير من أهل الشرف بالنسب، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. قال: لأن تقدمهم كان بكثرة العلم لا بقرب النسب. وقد أخذ الناس بقول ابن مسعود وزيد ما لم يأخذوا بقول ابن عباس، وابن عباس ابن عم رسول الله. قلت: وهذا باب واسع جدا. قال: وذكر ابن الجوزي من هذا كثيرا، ثم قال: هذا قدر الانتصار لاختيارنا لمذهب أحمد ورحمة الله على الكل وللناس فيما يعشقون مذاهب. القضية الشاهد من كل هذا أن مرجع الأمر إلى غزارة علم الإمام أحمد في الآثار وفي بقية العلوم، وعلى رأسها العلم بالحديث الذي يقوم عليه الفقه. وكان الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي يقول: هذا المذهب، يعني مذهب أحمد، إنما ظلمه أصحابه، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في العلم تولى القضاء، فكونه يتولى القضاء سيفتي بمذهب الشافعي أو مذهب الحنفية، فهذا يؤدي إلى رواج المذهب وغيره من الولايات، فكانت الولاية سببا لتدريسه وانشغاله بالعلم. فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعلم بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك، أي ذلك العلم، إلى التعبد والزهد لغلبة الخير عليهم فينقطعون عن التشاغل بالعلم. يتعلم يتعلم يتعلم ثم يعلم في النهاية أنه مآل الأمر إلى الجنة أو النار، فيعتزل الناس ويذهب ليجتهد في عبادة ربه لما فيهم من الخير. أما أصحاب المذاهب الأخرى فكانوا ينشرون المذهب. ومن هنا تعلم أنه قد يجتهد بعض أصحاب المشايخ في نشر علم الشيخ وينتشر علم الشيخ، فليس الانتشار هو الضابط والمعول الذي يعول عليه في درجة علم الشيخ. هذه مسألة مهمة ضرب بها المثل في مسألة المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب. قال: وهذا غاية ما وقع اختيارنا عليه من القول في هذا الموضع، ليعلم المتبع لمذهب ما لأي معنى اتبعه. هو يريد أن يؤصل فيك وعندك مسألة التدرج في مسألة الاستدلال، فبين لك لماذا تمذهب بهذا المذهب، والأصل عدم المذهبي، والأصل عدم التقليد إلا في الضرورة. فلذلك لا تجد رجلا من أهل السنة ومن أهل من العلماء أهل السنة في عصرنا من المعاصرين يفتي على فتوى إمام فحسب، وإنما يعضد فتواه بالدليل. ومن هنا يتعلم طلبة العلم. قال: ليعلم المتبع لمذهب ما لأي معنى اتبعه ولأي برهان اختاره دون غيره، قضية مش هوى، فلا يكون متبعا للهوى والتقليد الأعمى الضار والتعصب الذميم، والله المستعان. ثم قال تنبيه: لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع، فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم، بل المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقه وطريقة أصوله في استنباط الأحكام، كما إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى في التكلم عن أصول الإمام أحمد. فقامت فتوى على الأصول الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهم ساروا على منهجه في طريقة الاستنباط وطريقة الاستدلال لا تقليدا في الفروع. دي مسألة مهمة جدا، لذلك قال: لك تنبيه، بل المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام. قال: وإن شئت قل: السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله. وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته، وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يستطيعون إلا التقليد، الذين لا يفرقون بين الغث والسمين. وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر بن المنادي وأبي بكر هو شيخ العراق، أحمد بن سليمان بن الحسن البغدادي، وذكر بقية ابن قدامة وابن تيمية وكذلك أبي الوفاء بن عقيل. فقال: كيف يظن بهؤلاء الأئمة أنهم يقلدون الإمام أحمد في الفروع؟ ليس كذلك، ولكنهم قلدوه وساروا على هديه في طريقة استنباطه لا مسألة التقليد الأعمى، لأنهم من أئمة هذا الدين خصوصا مذهب الحنابلة وعموما لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة للأسباب التي دخل فيها أهل العلم في هذا المذهب، وسنتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن أصول الإمام أحمد في مسألة الفتوى ومنهج استنباطه واستدلاله. حد عنده سؤال فيما قلنا؟ طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.